أو إحنا إيش كتبنا؟ هذا اللي كتبنا مرة ثانية. قبر العبادة في أوقات غفلة الناس ونومهم، ومن ذلك وقت السفر. أيوة، هذا عبارة. عبادة العبادة حينئذ أشق. هذا هو إذ نكتب إذ العبادة، إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى. هات العبارة مرة ثانية قرطبي. القاسم الشكوى في تخصيص الأصفار كونه وقت غفلة الناس عن الصبر لإتحاد الرحمة والأوصاف السبحانية، وعند ذلك تكون العبادة أشق والنية خالصة والرغبة وفرة مع قربه تعالى. إذا مش أضيفه آخر شيء، مع قربه تعالى، مع قربه تعالى. مرة ثانية الكلام اللي ذكرناه الآن كله. وفيها فضل العبادة في أوقات غفلة الناس ونومهم، ومن ذلك وقت السحر، إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى مع قربه تعالى. ذكر الشيخ الإنسان التعليق وقال فتضمنت هذه الآية صالح الناس في الدنيا وأنها متاع من الخلق. ذكر السلف ثم وصف الجنة وما فيها من نعيم، من النعيم الفاضل بينهما، وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إثارها والعمل لها. ووصف أهل الجنة وهم التقون، ثم فصل خصال التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم لا. طيب. في أحد حدده؟ حدد البداية؟ قال القرطبي وما صار الزجاج السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني. فقال ابن زيد السحر هو سدس الليل الآخر. يعني يمكن هذا أقرب منه. ثم قسم على حديث كان ينام في الثلث الأخير، هل هو الثلث من السدس؟ كان ينام ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هو وقت تعريف وقت السحر، هل في أحد المفسرين حدد وقته؟ تحديد وقت السحر. طيب غير في شيء ثاني تعريف وقت السحر؟ أيوة. هو الوقت الذي قبل طلوع الفجر. يعني هذا أقرب ما ذاك اللي هو قبيل الفجر. إحنا ما ذكرنا هذا، ما ذكرنا في التفسير قبيل الفجر، كلمة قبيل الفجر. آخر الليل. هو المستغفرون الأسحار السائلين ربهم المغفرة في وقت السحر وهو آخر الليل. وقت النزول وهو آخر الليل